أخونا محمد تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام طيب بركاته. الله يجزيك خير ما بيطول عليك. تفضل يا بالنسبة للربا يا شيخ. شيخ أيوة. أنا إجتني مخالفة مظلوم فيها من البلدية. أيوة. ظلمت فيها فأنا عندي فلوس ربا بقدر أدفع للمخالفة أنا مظلوم فيها 100% ما إجاني إنذار مسبق. طيب. هذا سؤال أول. اي نعم. وبعدين عندي انا فلوس ربا مثلا بالبنك لمين اخرجها ما بعرف اطلعها للمساكين بصير؟ طيب خير ان شاء الله. او بصير اطلعها لعمالي بالمصنع؟ طيب. بالنسبه لفلوس الربا، السؤال الثالث انا اذا اتفقت مع العامل قبل ان يبدا العمل عندي، يعني قبل ما اكتب عقد او شيء، قبل لا اجيبه من بلاده. انه انا بخصم عليك 2500 درهم اذا ما كملت عندي 4 سنوات، اذا كملتهم برجع لك اياهم. يعني اخصمهم شوي شوي من راتبه. نعم. وبس تنتهي بعد سنتين ارجع لك يوم بحيث انك تجدد عندي كمان سنتين لمده 4 سنين قبل لا تبدا العمل، يعني اكون متفق معه. طيب. فهل هذا جائز ولا في مثلا حرام او شيء عليك؟ تسمع الجواب ان شاء الله. اخونا احمد من المغرب تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ انا بعته من منزلي وبغيت نشري منزل اخر. المال الذي حطيته عليه زكاة أم لا؟ أنت الآن أنت عندك بيت الآن ها؟ أنا تريد بعته منزل بعته. بعت البيت بقصد إيش بعت البيت؟ لأشتري منزل آخر. لتشتري منزل آخر. طيب تسمع الجواب. في من باع بيتا ليشتري بيتا آخر وحال الحول على المال هل في زكاة ولا لا؟ ودرت الدفعة الأولى وتستنى باش ندير الدفعة الثانية. أيوة يعني في البيت الجديد سددت دفعة أولى. وعملت وعد بالبيع. أيوة. وما زال عندي المبلغ الآخر في الشركة. تمام. هل أخرج عليه أم لا؟ طيب. أخونا أبو البراء تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن نحبك بالله عز وجل. حبك الله يا رب. الله يحييك. بدي أسألك الله يبارك فيك يا رب. في أخ عنده مكتبة قرطاسية صارت إنه مكتبة إنه تتجدد البضاعة فيها، فكيف بده يطلع الزكاة عندها؟ وعلى العلم إنه المكتبة هي مستأجرها أجار، والعلم كان إنه هو كمان عنده مشتري بيت وعم بخصص فيه عنده دين يعني. طيب المكتبة هذه الكتب اللي فيها كتب شرعية ولا كتب إيش؟ هي كتب فيها كتب شرعية وفيها قسم قرطاسية. يعني كتب عامة. أيوة كتب عامة. أيوة. والسؤال وبدي منك شغل الله يبارك فيك شغل بديك تعطي كلمة هيك لأهل غزة وكلمة كمان للمسلمين للأسف هاللي بحاصروا أهل غزة الله يبارك فيك شيخ. حياك الله يا أخي. أخونا مشعل تفضل. مشعل أخ مشعل. طيب ضيف الله. أي نعم تفضل يا أخي. هل تجوز صلاة المدخن يعني إماما؟ لا لزول يعني زول ساكت مدخن وتصلي يعني منفردا. أجل منفردا. طيب. ومثلا يا شيخ تنطي شيخ كيف فلوس يعني مثلا فلوس تعطيها له ويدير القرآن تلاية القرآن. ما هو السؤال الثاني؟ هذا هو يا شيخ. لا ما هو السؤال؟ ما هو أعد السؤال؟ يعني تنطي يعني مثلا تنطي زولك مسجد جامع والله هني يدير يعني تلاوة قرآن لجمتها. يعني تريد أن تعطي شخصا مبلغا من المال لكي يقرأ قرآنا يعني لمن يقرأ لواحد من الأموات مثلا؟ نعم لا حي مثلا حي يعني تبغى تعطي واحد يقرأ قرآن تعطي مالا لشخص يقرأ القرآن عن شخص حي؟ أجل بالطبع إذا إيه تسمع. نعم. تسمع الجواب إن شاء الله. تسمع الجواب. أبا عبد الرحمن الجزائر. نعم تفضل يا اخي. قالوا نعم نعم يا عبد الرحمن. اريد ان اسالك عن الحشرات. ايوه قالوا اي نعم. الحشرات من الموكل بها بقبض أرواحها. طب إيش حنستفيد يا أبا عبد الرحمن من هذا السؤال؟ سؤال سألني من عند الفصل بيت فائل السألاني وقلت له. طيب طيب تسمع الجواب، إذا صار عندنا جواب في من يقبض أرواح البهائم والحيوانات، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا احرص على ما ينفعك، من حسن إنسان المرء تركه ما لا يعنيه. طيب أخونا، طيب أخت نور تفضلي من المغرب. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أمي مريضة بالسكري. نعم. وكلما تذهب للطبيب يلزمها بالحمية وأخذ الدواء، ولكنها لا تأخذ الدواء ولا تريد التوقف عن أكل السكريات، وإذا منعناها عن أخذ الحلويات تغضب، فهل هذا من العقوق والعياذ بالله؟ طيب طيب شكرا. الله يحييكم. الأخ أمير تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طفت طواف العمرة وطلعت على السعي على طول، بعد السعي تذكرت اني ما صليت ركعتين بعد الطواف، اللي ركعتين خلف المغار صليتهم بعد السعي، في شيء؟ لا ما في شيء لا حرج. طيب اقول عمرتك صحيحة. نعم الله يجزاك خير. السؤال الثاني بالنسبة للصلاة في الحرم المكي تعدل 100,000 صلاة، هي صلاة الفرض فقط ولا حتى السنة والنوافل وكذا؟ طيب لأنه كثير من الناس يسألوا، سمعت كثير من المناقشات في طيب يا ريت يا شيخ السؤال الثالث لو تبين لنا في عقد الإيجار اللي هو السيارات اللي يشتريها الواحد تأجير منتهي بالتملك. طيب طيب الحين بعض الشركات يقولوا في سيارة شرعية، حتى شوف بعض الشباب المقتدمين يأخذون سيارات بالتأجير منتهي بالتملك. طيب طيب باختصار تبين لنا إذا في كان فعل في بعض الشركات أو كذا في طيب السعودية. طيب طيب تفضل أبا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي زكاة مال، هل يجوز أعطيها أخوات لي ماذا تزوجوا؟ طيب حفظك الله. الله يحييك. أبا خالد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخنا. سؤال لو سمحت، إجراء المنظار الهضمي يفطر؟ منظار الجهاز الهضمي؟ نعم تنظير المعدة. نعم تنظير المعدة. أيوة المنظار يدخل معه مواد في مادة. نعم أحياناً نعم الطبيب عندما يدخل بالمنظار أحيانا يحقن ماء. يحقن ماء. يحقن ماء مع إدخال المنظار. أيوة بالضبط. وهذا المنظار يدخل عن طريق الفم. يدخل عن طريق الفم إلى المعدة. وبالتالي حقن الماء سيكون عن طريق الفم. نعم نعم حقن الماء سيتم عن طريق الفم. قد يحقنه بالمريء، قد يحقنه بالمعدة، قد يحقنه بالقسم الأول من الأمعاء حسب. طيب لكن الآن صار الجواب واضحا. إذا كان حقن الماء يتم الآن عن طريق الفم، فإن هذا مفطر، فإذا احتاج إلى المنظار في النهار ولا يستطيع أن يعمل في الليل، نعم فإنه يقضي بعد ذلك، ما عنده إلا القضاء فقط لأنه احتاج وما يمكن بالليل، فيقضي يوما بدلا منه. أم عمر من الجزائر. أبو عمر تفضل. أبو عمر السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. طيب وبركاته. عندي سؤالين لو أنصر. تفضل يا أخي. سؤالين. نعم نعم. أخي لا يصلي يقول كلام كفر في نوبة غضب، كما أنه يسيء للوالدة يفتعل المشاكل. أقسمت مرة أنني لن أكلمه، لكنه مع إلحافه رجعت من الحديث معه، كيف أتعامل معه؟ سؤال ثاني، عندي أخ آخر زوجته تزينه إلى حد الضرب لكنه لا يحرك ساكن. لحظة أبو عمر، قلت له طلقها أو نعم. ما هي مشكلة زوجة أخيك هذا؟ تزينه إلى حد أنها تضربه. وتضرب ابنه. طيب. لكنه لا يحدد ساكنا. قلنا له جئت سكنا آخر أو طلقها أو لكي يرتاح من سراخها ومن سبها ومن مشاكلها. لكنه لم يفعل ذلك ولا ذات. كما أنه قال أنني عندما أكبت في وظيفتي سأطلقها ولكنه لكنه لم يفعل ذلك. أيوة. في وظيفة في لا. طيب الله المستعان. حياك الله الأخت سهى تفضلي من الأردن. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بس بدي أسأل أول سؤال إنه في قصاص بالسب والشتائم، وثاني سؤال إذا كان في هدية وتيقن الواحد إنه مصدرها حرام كيف يتصرف بهاي الهدية اللي هي عنده، يتصدق فيها أو كيف، أو إنه إذا كان بحاجة إلها يخليه يعني تضلها عنده ولا كيف. وبعدين بدي أسأل بصير نقرأ دعاء الاستفتاح صلاة الشفع. وآخر سؤال إذا كان منصلي الشفع ثلاث متوسط الوتر ثلاث متصلة بصير أقرأ بالأخيرة بس الفاتحة ولا الفاتحة وسورة قصيرة. طيب إيش السؤال الأول؟ السؤال الأول قصاص يعني بصير إنه إذا حد شتمني يعني أرد له إياها. طيب أم عارف تفضلي. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أنا حلفت يمين، حلفت يمين على واحد من عيالي. قلت إذا سويت الطريق هذا وما جبته لي أشوفه بعيني أنك يعني بطلت عن الطريق هذا، مسكت القرآن بيدي وعهدت الله أني غير أطرده من البيت هو وزوجته. وأني ما أستقبله مهما كان الأمر، يعني فقدت أعصابي شوية. بعدين وبعدين هو قاعد وبعدين جاء عندي وبعدين حب علي وبعدين قلت ما فيه، أنا توترت خلاص انتهيت، أنا حلفت يمين خلاص. راح وقال أنا الحاجة اللي أنتي نهيتيني عنها خلاص حفظت، ما عاد والله ما عاد فيه. قلت هات لي رقم الطلب، قال والله ما في احفظوها خلاص ما حفظت ما عاد، هات لي الرقم قال ما أقدر معي ولا يعطوني إياه. وبعدها شيخ أنا والله ما أدري وش أسوي يعني أسألك. لا الحين هذه الشغلة اللي يبغى يسويها الولد هذا ولدك هذه، هل هي ترضي الله ولا شيء محرم؟ لا والله أنها ترضي الله، بس يعني صعبة وما لنا بها غرض، حنا ما لنا بها شغل. يعني شغلة مباحة يعني شغلة مباحة. أي مباحة جدا. أي. طيب طيب طيب خير إن شاء الله. الأخ عادل تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يخليك، عندي معرض سيارات وعندي أموال زكاة. أيوة. فعندي الأموال الزكاة السيارات أحيانا تتحرك سنويا وأحيانا ديون عند الناس وأحيانا تكون أموالي متفرغة بين الديون وبين السيارات اللي جاية من أمريكا وبين السيارات اللي موجودة هنا وبين السيارات اللي في خسائر، فكيف أخرج الزكاة هذه؟ بخرج وأحيانا تكون عندي رصيد في البنك، أخرج الزكاة على كل الأموال اللي جاية واللي في تربح واللي تخسر واللي ولا كيف؟ طيب. وبالنسبة للزكاة بخرجها لأخواني وأهلي، لأن عندي في ناس فقراء وفي ناس ظروفهم يعني تعرف أنت، أنا من اليمن وأحيانا اللي في اليمن تعرف المعاشات تبعهم والرواتب ضعيفة جدا، وما هم مو محتاجين يعني انهم يموتوا جوع ولا شيء، لا هم محتاجين بحيث انهم مثلا ينقص عليهم مثل ملتزمات البيوت، ملتزمات المدارس، ملتزمات شغلات يعني. طيب. ابا مهند تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخ. حياك الله. انا طال عمرك عندي ضغط وسكر وعندي أحط العسل على السرة، عن هذا التأثير على الصيام؟ من الذي أفتاك أو من الذي نصحك بوضع العسل على السرة؟ والله طال عمرك عدة أطباء. أطباء؟ نعم. أطباء يعني أطباء في المستشفيات والعيادات وليسوا حقين الطاقة وحقين حقين الدورات الطاقة هذول، يعني أطباء اللي نصحوا. البديل طال عمرك. إيه يعني؟ يعني طبيب طبيب طبيب بشري، طبيب متخصص بس بعلاج السكر. لا طال عمرك، هذا لا الطب البديل. الطب البديل، الطب البديل. نعم. يعني هذول الطب البديل يعني مثل أطباء شعبيين، أطباء الأعشاب، ولا حقين هذول الطاقة؟ أيوة طال عمرك، أيوة طال عمرك. وأنا خفض عندي الضغط والسكر بعد الله، لكن أنا أخاف الصيام كيف أحبه يعني. طيب الجسم يمتص العسل هذا يا أبا مهند؟ أي نعم طال عمرك. الجسم يعني أنت تحطه على السرة والسرة تمتصه، الجلد يمتصه. أنا أحط نصبة وأحطه طال عمرك، وخلال ساعتين ما حصله. ساعتين. طيب نعم. طيب تسمع الجواب، تسمع الجواب إن شاء الله، تسمع الجواب. طيب بقي نكتفي بالثلاث أسئلة القادمة هذه لضيق الوقت. أبا محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالان يا شيخ الله يبارك فيك. تفضل يا أخي. إذا كان الواحد عليه قضاء يا شيخ في رمضان يعني ايه؟ بعد رمضان ايه؟ إذا كان جاء يوم عرفة ويوم مثلا والست وله، هل يصوم النافلة قبله ولا لازم يصوم القضاء قبل؟ واضح؟ يعني إذا جاءت ستة شوال ها؟ أنا عليه قضاء من رمضان ايه؟ وجاء ستة شوال، هل أصوم ستة شوال يعني نفل أو واضح. أصوم الفرض؟ واضح. السؤال الثاني، السؤال الثاني إذا كان عليه الواحد ديون ولم يطالبوه بها أصحاب المال، هل يحق له أنه يأخذ عمره وحج أو لا؟ تسمع الجواب إن شاء الله. أبو جبرين من السويد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ، حفظك الله وحفظنا إن شاء الله في الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي. الله يجزيك الله محمد رسول الله يا شيخ، أنا في بعد عندي تقريبا ثلاث أسئلة إن شاء الله تجاوبنا عليها، الله يجزيك الخير يا رب. تفضل. السؤال الأول شيخنا، اللهم صل على سيدنا، نحن عايشين بمنطقة تقريبا ما فيها عتم، بعض الأحيان يقول فيها شروق وفيها غروب. أيوه. لكن ظلمة ما فيها. يعني يعني بلد في السويد فيها شروق وفيها غروب وليس فيها ليل، ليس فيها ليل اساسا يعني، لكن لكن عندك طلوع فجر وعندك غروب شمس، عندك طلوع فجر وغروب شمس حسب الـ حسب البرنامج من الساعه التليفون يقولون في شروق وفي غروب، لكن لا لا خلينا اول شهر يا اخي خلينا من الشروق لا. لانه الان الصيام متعلق بالفجر والمغرب، عندك فجر لا. واضح، عندك فجر واضح ومغرب واضح. الله اعلم، ما اعرف يعني، ما فينا اقول واضح، الله اعلم. طيب شوف شوف يا اخي، الشمس واضح يعني غروب الشمس، اختفاء القرص، هذا شيء واضح يرى بالعين. نعم نعم ايوه نعم. بقينا في طلوع، بقينا في طلوع الفجر، يكون بقينا في طلوع الفجر. لا هو اللي عندكم غموض في طلوع الفجر. لا طيب كم طلوع الفجر؟ تفضل. المسافة اول كان شهر تقريبا في بين المغرب والفجر 50 دقيقة. خمسين دقيقة؟ نعم بين الفجر، كان بأول شهر الفضيل 50 دقيقة بين الفجر والمغرب. أيوة يعني بين المغرب والفجر، عفوا بين المغرب والفجر 50 دقيقة شيخنا. أيوة يعني إذا يعني كأنك تقول إنه طول الليل 50 دقيقة. نعم ما في. طيب. هو ما في ليل، لكن هذا السؤال الأول. طيب السؤال الثاني، تسمع الجواب إن شاء الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني، يقولون أهل العلم سمعنا فتاوى بعض الفتاوى، في فتوى يقولون امشوا فيها أن تصوموا. في فتوى ايش؟ في فتوى ايوه يقولون فيها يعني مجمع الاوروبي جمع على هذه الفتوى، انا ما مشيت عليها. وفي فتوى من اهل اللهم صل على الحبيب محمد من مصر من الازهر طلع فتوى ايوه انه نمشي على فجر عنا او نفطر على مكه. ايوه طيب. في فتوى ثاني هذه السنة طلعت، هذه السنة طلعت فتوى جديدة أيوة انه في فتوى يقولوا انه نمشي على اقرب منطقه من عنا بالسويس. الى اقرب منطقه عندكم فيها فجر واضح؟ نعم فيها فجر واضح وفيها مغرب واضح، يعني انه فيها شروق وغروب. ايوه طيب نعم. تسمع الجواب. المساله المسألة هاي، لكن الشروق عم يصير عنا، يعني إذا بدنا نصوم على توقيت الصوم الفجر عنا طالع والمغرب عنا لسه ما إجا، يعني الشمس طالعة. أيوة. إيه نعم. وأهل في أحد الأخ من الإخوان في المسجد قال إذا ما يتبع هذه الفتوى فيخرج من الملة. إيه. يعني ما يدفع هاي الفتوى في هاي السنة فيخرج منها من ملة محمد صلى الله عليه وسلم حبيبي رسول الله. طيب إن شاء الله تسمع ملخصا في موضوع من ليس عندهم فجر واضح إن شاء الله. أخونا محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ. حبك الله. عندي سؤالان بعد إذنك. السؤال الأول، هل تعد السيدة ماريا القبطية رضي الله عنها من أمهات المؤمنين؟ نعم أو لا مع ذكر السبب. تسمع الجواب الثاني. نعم. السؤال الثاني. نعم. هل ثبت أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن العراق جمجمة العرب وكنز الرجال ورمح الله في الأرض؟ وجزاك الله خيرا. حياك الله أبا عبد العزيز. أخيرا تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيبين يا شيخ. السؤال يا شيخ، عندي زوجتي شيخ نفاس. أيوة. طهرت. أيوة. ولكن تصلي يعني شيخ الآن، ولكن الصوم تقول أنا ما أستطيع أن أصوم. طيب ماشي. يعني إني تعبها الصوم. طيب. عندها أولادها وعندها ترضع بنتها. طيب. وأحيانا تستعين بالرضاعة الصناعية. طيب طيب طيب. فهل يا شيخ لها صيام أو منها خصي أو؟ طيب طيب. أيوة الأخوة الأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. كلنا نواجه الكثير من المشاكل في الحصول على إجابات شافية لاستفساراتنا الدينية. الإسلام سؤال وجواب، موقع جمع فيه أكبر قدر من الأسئلة والأجوبة في الفقه والعقيدة والدعوة والمعاملات وكثير غيرها، مع ترجمة ل12 لغة عالمية. وبمناسبة شهر رمضان الكريم نقدم لكم مسابقة الإسلام سؤال وجواب. اكسب جهازا من 15 آيباد ميني و15 جالكسي تاب. كل ما عليك فعله أن تدخل على موقعنا وتبحث فيه عن أجوبة لسبعة أسئلة يومية حتى تفوز بالجائزة. تعلم واربح. www.islamqa.info. كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب، من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد. حياكم الله يا الأخوة والأخوات. نبدأ بالإجابة على الأسئلة. الأخ يقول عنده مال ربا وعنده مخالفة البلدية. نقول لا يجوز أن تدفع المخالفة ولو كنت مظلوما منها، لأن هذه استفادة، يعني دفع الظلم عن نفسك استفادة، فلا يجوز أن تستفيد من مال الربا. ممكن نعطي فلوس الربا المساكين؟ نعم، لأنها حرام عليك وليست حرام عليهم، وليست حراما عليهم. تقول العامل شرط بيني وبينك في العقد، إذا كان ما كملت عندي 4 سنوات أخصم عليك 2500، وإذا كملت عندي 4 سنوات أعيدها لك. شوف المسلمون على شروطهم، فإذا الشرط ليس حراما، لا ربا ولا جهالة ولا غرر ولا ميسر، فلا مانع بينك وبين العامل لحديث المسلمون على شروطهم، ما دام راضيا عقد العقد معك عن رضا. طيب باع بيتا وباع بيتا وعنده المال ويريد أن يشتري بيتا آخر والمال حال عليه الحول، الجواب فيه زكاة. دفع قسطا للبيت الجديد وباقي مبلغ، نقول إذا المبلغ الباقي بلغ نصابا وهو الغالب لأنه أقيام البيوت كبيرة، حال الحول عليه فيه الزكاة حتى لو أردت أن تشتري به بيتا آخر ما دام المال باقي عندك. مكتبة، عنده مكتبة، كيف يزكي؟ يجرد المكتبة كل ما فيها مما هو معد للبيع، يقومه بقيمته السوقية الحالية، فيخرج على الكل في الألف 25. لو قال في كتب راكدة نقول قومها على سوق الراكد على سعر الراكد، في كتب ماشية قومها على سعر الماشي الرائج، في كتب تباع بالجملة قومها على سعر الجملة، في كتب تباع المفرق قومها على سعر المفرق، وطلع الزكاة. وننبه إلى عدم جواز بيع الكتب المحرمة، والمحرم ما له زكاة أصلا، يعني واحد يبيع خمر ولا يبيع خنزير ولا يبيع كتب بالملاحدة ولا كتب المجون يقول أطلع زكاة، نقول الزكاة ما تطهرها، الزكاة تطهر الخمر تطهر الخنزير ما تطهره، ولذلك هذا لازم يتخلص منها، ما عليها زكاة، هذه يجب التخلص منها. صلاة المدخن طبعا هو إذا تمضمض أزال هذه الرائحة، على الأقل يعني أدبا بين يدي ربه في الصلاة، وإن كان يعصي خارج الصلاة بس عشان لا يجمع سيئتين، سيئة التدخين وسيئة الدخول في الصلاة بالرائحة الكريهة، لأن الملائكة تأذى منه بنو آدم، وإذا كان يذهب للمسجد يضر بالمسلمين أيضا. المسلمون في غزة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولاهم برحمته، وهم تحت عدوان هؤلاء اليهود، ونتفاءل على هؤلاء اليهود بقول الله تعالى وما كيد الكافرين إلا في ضلال، والله موهن كيد الكافرين، وذلك وأن الله موهن كيد الكافرين، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، فكيدهم إن شاء الله زائل، وأما المسلمون يحتاجون إلى ثبات وتثبيت من إخوانهم وإلى مساعدة ودعم من إخوانهم، ونسأل الله أن يرفع البأس عن إخواننا في غزة، نسأل الله أن يكبت اليهود، نسأل الله أن يجعل بأسه وعذابه على اليهود، نسأل الله أن يفرق اليهود وأن يمزقهم شر ممزق، نسأل الله أن يعاجل اليهود بنقمته، نسأل الله أن يجعل بأسه وغضبه عليهم، نسأل الله أن يعاجلهم بنقمته، نسأل الله أن يزلزل الأرض من تحتهم، وأن يأخذهم بعذاب من حيث لا يحتسبون، وأن يجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. إعطاء مال لشخص يقرأ القرآن عن شخص حي، لا، هذا عطاء غير صحيح، وهذا استئجار باطل، ولا يدفع المال. إيش أنت تشتري حسنات بالفلوس من بهذه الطريقة؟ كأن تقول والله خذ يا صلي لي ركعتين عن أبي وخذ 10 ريال، أنت يا أيها العابد اللي هنا صم 3 أيام عن أمي وخذ 100 ريال، ما يجوز أصلا، هذه عبادات ما يجوز الاستئجار عليها، ما هو مثل الحج والعمرة أنت تعطيه ليحج أو يعتمر عن ميتك، هذا جائز، وهذاك إذا قصد وجه الله يؤجر، وإذا قصد الفلوس لا يؤجر، ما له عند الله من خلاق. طيب مريضة بالسكري أمها تمنعها من الحلويات، هل هذا عقوق؟ لا، لأن ذلك لمصلحة الأم، فإذا طلبت الأم ما يضرها فامتنع أولادها عن تلبية طلبها، فإن هذا هو البر، هذا البر أنهم ما يعطونها ما يضرها، هذا من الفقه. ما هي الصلاة التي تضاعف في الحرم؟ كل صلاة مشروعة في المسجد، يعني مثلا تحية المسجد تضاعف في الحرم، الصلاة الفريضة تضاعف في الحرم، ركعتي الطواف تضاعف في الحرم، صلاة الجنازة تضاعف في الحرم، كل صلاة مشروعة في المسجد. لكن سنن الرواتب ليست داخلة في المضاعفة، لأن السنة الأفضل أن تصلى في البيت. طيب، حجز مكان في المسجد، يحرم حجز مكان في المسجد والخروج منه، تحجز وتجلس جنبه بعده قبله، أما تحجز وتروح تنام وتحجز وتروح تفطر، هذا غصب للمكان ولمن قدم. أن إذا عرف أنه هذا راح، أنه حط السجادة وراح ذهب، يعني مو ذهب يتوضى ويرجع، لا، مو ذهب لحاجة ويرجع، واحد مثلا حصره البول حط السجادة وراح، جيت أنت قلت لجار السجادة هذه يا أخي صاحبها أين؟ قال والله راح يتوضى ويرجع، راح دورة المياه ويجي، معتكف راح يفطر ويجي معتكف، نقول لا يجوز أن تزيلها، خرج لحاجة ويرجع. أما واحد يقدم خادمه، والآن يشتروا فلوس، يشتروا المكان بفلوس، في عالم الآن سماسرة في الحرم، يجلس وبعدين يجي واحد يعطيه 50 يقوم، يعطيه 100 يقوم، يعطيه 500، يقول على حسب، إذا في الصف الأول أحجز لك بمية، وإذا في العشر الأواخر 500 و1000، وإذا وأسعار، أسعار يا عالم، ما هذا؟ هذا لا يجوز لهم ذلك. طيب، إذا كان واحد حط السجادة وراح ينام، والله المسجد حر، راح المكيفات في البيت، ليس له وجه حق، ممكن تشيل السجادة وتجلس. فإذا الحجز والخروج المسجد لا يجوز، ولمن جاء أن يرفع المصلى المفروش، ولأن وضعه كان بغير حق، لأن وضعه كان بغير حق، وهذا حجز الأماكن ما يجوز. أما الحالات التي ذكرنا فيها يعني العذر فلا بأس كذهابه للوضوء، فإن عاد فهو أحق بالمكان، من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. طيب، يقول السؤال: هل أعطي خوات ما تزوجوا؟ إذا كنا فقراء مسكينات تعطيهن، وإلا لا تحابي بها قريبا. طيب، أقسم ما يكلم أخاه، والله يا أخي كفر عن يمينك وكلمه، لأنك تحتاج إلى أن تنصحه حتى لو ما كان يصلي، أليست النصيحة عليك؟ والآن هذا إنسان معتدي وباغي، ويجب أن اتق الله، أن تقول اتق الله مثلا، فهذا كلام. طيب، الزوجة تهين وتضرب زوجها، ويل لها، هذه إذا كانت معتدية ويل لها، انظري أين أنت منه، فإنما هو زوجتك، فإنما هو جنتك ونارك. طبعا ورد في الحديث: ثلاثة لا يرفع دعاء فوق رؤوسهم، رجل كان عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، قال العلماء دعاؤه عليها الذي لا يستجاب لتفريطه، أنه هو لما فرقها وتركها، فهو على أي حال ما فعل حراما، يعني كونه يبقيها ما هو حرام، ولكن يتوجه في حقه إذا كانت زوجة تضربه، يعني وين القوامة؟ إذا صارت هي التي تضرب ترفع يدها تضرب، وين القوامة؟ يقول: ولا يحرك ساكنا. لكن قد يتحمل الواحد لأجل أولاد مثلا، عند أشياء ثانية من الإيجابيات، ربما. قصاص الألفاظ مشروع، يجوز لمن قال لك كلمة سيئة أن تقول له مثلها، عاقب، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، هذا لا حرج عليه، لكن الأفضل أن يعفو وينزه لسانه ويأخذ من حسنات ذاك يوم القيامة. الاستفتاح في ركعتي الشفع صحيحة، في المتواصلة ثلاث المتواصلة يقرأ الفاتحة بعد سورة في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، كلها فيها قراءة سورة بعد الفاتحة. حلفت يمين على واحد من عيالها، تكفر عن يمينها إذا كان الولد يحتاج هذا أو إذا كان شيء مباح وما تريد أن تمنعه منه تكفر عن يمينها خلاص. طبعا هو برا بأمه ينبغي أنه ما إذا ما يحتاج ما يقدم مثلا على أرض ولا على قرض ولا ما يحتاج ما يقدم، لكن هي أيضا لا تمنعه من المباح فتكفر عن يمينها. طيب الاستخارة كيف نعرف أنه إيش هذا؟ من الأسئلة التي جاءت في التطبيق، ما في انتظر مناما ويعني شعورا معينا ولا، إذا عزمت على الفعل صلي الاستخارة وتوكل على الله واعمله، ولا تنتظر لا مناما ولا إشارة ولا شيئا، لكن الله يشرح صدرك وييسر أمرك بالاستخارة، يوجهك ييسر لك ما استخرت عليه إن كان في مصلحتك وكانت استخارتك من قلب. طيب تسمية ملك، ينبغي العدول عن هذا الاسم وتغييره، لأن هذا بشر ما هو ملك، فإطلاق ملك على بشر غير صحيح. ثم هذا اسم معروف عند النصارى يسمون ملاك، فلعدم مشابهتهم أيضا، وكذلك فإننا ينبغي أن نكون حريصين على الاسم العربي صحيح المعنى جميل المعنى اللي ما يتعارض مع الشرع. قبض الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت، أرواح البهائم والطير إلى آخره، ما ورد نص في الكتاب والسنة، ورد فيها حديث موضوع يعني أجالها في التسبيح فإذا انقضى تسبيحها قبض الله أرواحها وليس إلى ملك الموت، لكن هذا لا يصح. بعض العلماء قالوا ملك الموت يقبض أرواح الجميع، ونبه بعض علمائنا على أنه هذا من التكلف المفروض ما نتكلم فيه، إيش الفائدة من البحث بالله؟ الله كلفنا بهذا؟ كلفنا نبحث مين يقبض أرواح الحشرات؟ هذا اللي سألك السؤال رد عليه، قل له من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعني، تقول له هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، ليش تتكلف؟ ليش تتكلف؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، خلاص قف، وماذا يفيدك البحث هذا؟ ما خلصت مسائل العلم والفقه والدين والتفسير والحديث حتى نروح ندور أرواح الحشرات من يقبضها؟ عجبا. يقول الطب البديل قالوا له ضع العسل في السرة، إذا كان هؤلاء خبراء نعم، أما تمع جماعة الطاقة ونظرية الطاقة والطاقة هؤلاء المتأثرين بوثنيات الشرق وينقلون إلينا من خزعبلاتهم باسم بأسماء حديثة الطاقة وما الطاقة دجالون، وإذا كان عندهم شيء من الحق فلا يقبل منهم الباطل. طيب السرة مدخل غير معتاد، يعني ما هو مثل الفم، ما هو مثل الفم، مدخل غير معتاد، إذا كان لا تحصل به التغذية فإنه لا يفطر. لكن الآن الأخ يقول هذا يمتصه الجلد والعسل طبعا فيه طاقة، فأنا لا أفتيه ولا أدري عن الجواب من جهة التفطير، أنا أتكلم لك من جهة إباحة الاستعمال يعني خارج الصيام لا مانع إذا كان أخبرك خبراء، أما هل يفطر أو لا يفطر فأنا لا أدري، وإذا عثرت على جواب أخبرك إن شاء الله. هل يقدم القضاء ولا ست شوال؟ القضاء طبعا ثم ست شوال. النبي صلى الله عليه وسلم، هل ماريا من أمهات المؤمنين؟ لا، لأنها ما تزوج، ما هي زوجة، لأن الله قال وأزواجه أمهاتهم، بما أنه ما هي من أزواجه وإنما هي أما، إذن ما عقد عليها ولا دخل بها، فما هي زوجة من أمهات المؤمنين. طيب فبناء عليه فليست من أمهات المؤمنين، وإن كان لها مكانتها ولها وجاهتها رضي الله عنها، وهي أم إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول يعني زوجة نفست ثم طهرت ولا تستطيع للرضاع، معذورة؟ معذورة يا أخي، معذورة، ما عليها شيء. طيب بالنسبة للأخ من السويد، من كان يقيم في بلد يتميز فيه الليل عن النهار بطلوع فجر وغروب شمس فعليه الصيام وإن طال اليوم، وإذا عجز يفطر ويقضي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لازم يصوم. يعني ما يمكن أنت تصوم على شمس على يعني على فجر غيرك وعندك فجر، وتفطر على شمس غروب غيرك وعندك غروب، ما يمكن، ما يمكن. طيب وإذا واحد عجز قال الليل 22 ساعة نهار صيام، نقول طيب خلاص أنت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تستطيع صم عندك فجر ومغرب، ما تستطيع أفطر واقضي. طيب من كان يقيم في بلد لا تغيب فيها الشمس صيفا ولا تطلع فيها شتاء، في بلاد يستمر فيها النهار 6 أشهر وليل 6 أشهر، هؤلاء يصلون في كل 24 ساعة 5 صلوات ويقدر لها أوقاتها بناء على أقرب بلد إليهم تتميز فيها أوقات الصلوات الخمس، بناء على أقرب بلد تتميز فيها أوقات الصلوات الخمس، ولازم يصلوا في كل 24 ساعة 5 صلوات، ويصوم رمضان ويقدر له قدره ويحدد إمساكه وإفطاره بطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب البلاد إليهم فيها تمايز ليل أو نهار. فإذا ما عثروا على شيء في ليل أو نهار، فقد قال بعضهم على أم القرى على مكة طيب هذا بالنسبة لهذا الموضوع. اللي يستورد سيارات إيش يزكي؟ يزكي الأقساط اللي عند الناس، واحد، لأنه هذه من مصلحتك أنت الآن تتاجر، طبعا إلا إذا كان مماطل أو مماطل أو فقير ما تزكي، لكن اللي يدفع لك الأقساط اللي عنده تزكيها. اثنين، السيولة اللي عندك تزكيها. أنت عندك حساب في أمريكا بتحول عليه فلوس ولسه ما ذهبت إلى، لا زال في حسابك حتى لو في بلد أخرى، عليك الزكاة لأن ما زال في ملكك، ما زال في ملكك. طيب حديث أهل العراق كنز الإيمان وجمجمرة العرب ورمح الله إلى آخره لا يصح عن عمر رضي الله عنه، وإن كانت العراق لها مكانتها ولها وزنها في تاريخ المسلمين وكانت حاضرة الخلافة. طيب ديون حلت ولم يطالب بها، يا أخي سدد وأحج، يعني اقضي الدين اخلص وحج، وإلا ما دام أنت تسعى في السداد ما عليك، يعني ما عليك شرعا، ما عليك الحج والعمرة إذا عليك دين. طيب بقية الأسئلة سنؤجلها إلى غد إن شاء الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.